بليل فاستنارت فما تلاها غروب إن شمس النهار تغرب بالليل وشموس القلوب ليست تغيب. نهني من الداخل ونطلع في اللذة القلبية إحنا راح نعيش، لكن ما أخذتنا الغفل. طيب هنا أيضا لو نظرنا أيضا في قضية الثبات على القيم، الثبات على القيم مطلب حقيقي فضل الشيخ، لكن من المسؤول عن هذه القضية؟ من؟ من الذي يتحدث عنها؟ هل هو أصحاب القرآن أم هم الدعاة أم هم الإعلاميين أم من مسؤول عن هذه القضية؟ يعني هل قضية أفراد بعينهم كل فرد مسؤول عن الثبات على قيمة، أم قضية الحكام المسلمين تحديدا حكام الدول العربية، أم هو المؤسسات الحكومية أم مؤسسات المجتمع المدني؟ من المسؤول عن القضية؟ يعني أم هي قضية النخبة وأصحاب الفكر والآخر؟ يعني المحافظة على القيم والثبات على القيم من مسؤوليته؟ إذا تبي نتكلم في واقع مجتمعنا المعاصر، المسؤولية مشتركة. والقرآن الكريم يحمل الإنسان مسؤوليته الفردية لأنه مختار حر عاقل مريد، ويحمل المجتمع كمسؤولية اجتماعية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في نوعين من التغيير، تغيير ما بالنفس، تغيير ما بالواقع، هذا سبب وذلك نتيجة. وفي المسؤولية اللي كلنا نقرأها في القرآن والأحاديث، هؤلاء الذين هم مسؤولون عنا إحنا كحكام وأنظمة، الكل مسؤول. الدرجة الأولى للحكام الذين ينبغي أن تكون مناهج الدولة، في أي دولة المناهج التعليمية والإعلامية بالذات متناسبة مع الأهداف التي جاءت الدولة لكي تنتج لنا هذا الإنسان. الحاصل إشكالية كبيرة يا أخوي عايض، إشكالية كبيرة في واقعنا. المدرسة، شوف الزواجية، المدرسة تقول كلام يهدمه الإعلام ألف مرة، وكما يقول يعني رجيه جارودي في كتابه حفارو القبور نداء جديد إلى الأحياء، يأتي على التلفزيون فيقول التلفزيون سياحة ثابتة والسياحة تلفزيون متحرك، وتمهد متعة مرور الصور الانتقال من الطفالة المتلفزة إلى الشيخوخة السياحية. ثم يقول يا لها من سياسة راقية عن الإعلام الفضائي، يا لها من سياسة راقية، فما السبيل إلى تحضير شعب لاستقبال العبودية غير المخدر الهادئ المحقون في أجساد المولعين بالشاشة الصغيرة؟ تخدير يا شيخ وأثار الصورة. فالإعلام قاعد يقول شيء، إعلام الدولة والإعلام المفتوح. واليوم احنا عندنا كم مرة جبنا كتب عن المؤتمرات العربية، عن الفضائيات العربية، لكن تطلع فضائية عربية تشتم حاكم أو ضد نظام معين يستطيعون أن يجمدونها ويوقفونها ويلغونها، لكن فضائية تهدم الأسرة وتبخر قيمة إنسانية الإنسان وتحطم الثوابت وتخلق الناس على أنهم حيوانات غريزية من أجل الاستهلاك، ما حد يتكلم. لاحظت كيف يا أخي؟ فالمدرسة تقول شيء، البيت يقول شيء، التلفزيون يقول شيء، الصحافة تقول شيء، هذا الابن الصغير يا جماعة يقول لك طيب من هو الصح؟ فيكفر بالجميع ويعول على ذاته العقلي واستقبال من الخارج، فتكون هنا هذه مشكلة كبيرة. مشكلة في الإزدواجية في التلقي، نعم، وفي المعايير، نعم، هذه أكبر مشكلة. أضرب لك مثل إذا تمسكنا بقيمنا، هذه نيوزويك، شوف الغلاف شو يقول يا عمي بالكاميرا، يقول آسيا، أي كاميرا نحطها هذه؟ إيه زين، شوف شو يقول يا عمي، يقول آسيا تخلع البكيني من أجل السائح الخليجي داخل. شو يقول؟ سياحة بلا بكيني أو أقمار، الآسيويون يجهدون تفكيرهم في كيفية اجتياب السياح إلى آخره، ماليزيا وغيره يخصصون. ثم يأتي بالكلام المهم، خل آسيا، يروح يجيك يا سيدي هذا التقرير الأمريكي الغربي، يقول تقول ماغي وايت المديرة العامة في مؤسسة تورسيم أستراليا للدولة الآسيوية الخليجية، علينا أن نكون حساسين حيال متطلبات الجمهور الخليجي اللي يجينا بالسياحه. تتكلم انهم يجونا بالحر وشهور الحراره، عموما الكلام احنا نقراه شهور الحراره، نعم، لكن كيف بدانا نخفف دعايات اعلان الشواطئ العاريه، نحط لهم متطلبات، نخصص فنادق خاصه ليس فيها تلك الحمامات السباحه. انت بثباتك على قيمك فرضت عند هؤلاء الذين معيارهم راسمالي مادي رقمي اجرائي ان يحترمون قيمك، هذا واحنا نحن ضعاف، فكيف لو كنا اقوياء نحمي قيمنا؟ عندنا مشكله كبيره اخيرا، ان هناك تحالف بين الراسماليه العالميه والعابر للقارات وبين الانظمه العربيه الذين ياكلون جزء من الفتات في سبيل تسويق مشاريع ضخمه على حساب قيمنا في داخل بلادنا. الله المستعان. لا نحدث مع هذا الجانب، اسمح لي الشيخ، اسمح لي الشيخ ناخذ اتصالات ونعود لكم ان شاء الله. الاخت مها من لندن، حياكم الله اخت مها. حياكم الله وطاب وقتكم وشكرا جزيلا لأنكم تسعدون بهذه المعلومات وبالأصوات القرآنية الجميلة. بارك الله. مداخلتي هي كالآتي. نعم. يعني الشيء الثابت مما لا شك فيه هو الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله شيء صامد، والصمود هو الثبات وعدم التغير. يعني أرسطو في الفلسفة اليونانية القديمة تحدث عن السبستنس أو الجوهر، قال الجوهر ثابت، يعني الخشب مثلا يمكن تصنيع منه الكرسي أو الطاولة أو المغرفة، ولكن تبقى المادة هي الجوهر هو الخشب. أنا أود أن أشير إلى بعض الأشياء المعاصرة التي تربكنا وتجعلنا يعني نخلط ما بين الثابت والمتغير. يعني يا فضيلة الشيخ، عندما تصبح المادة مجانيا، يعني عندما يريدون أن يروجوا لبضاعة كي يتقبلها الناس بالقوة يعرضونها بالمجان، هنا ينسى المواطن أن هذه المادة هي لترويج أشياء فاضية وفارغة وبعيدة عن أخلاقنا، لأنها مجانا يقبلها. فهذه طريقة لاصطياد الإنسان المعاصر، هي بالترويج المجاني للبضائع التي لا ترضاها أخلاقنا وكرامتنا وشرفنا. نمرة 2، أسباب المتغيرات والثوابت، هو أن كثير من الأسئلة الفقهية القديمة لم يجبها الفلاسفة والمفكرون المسلمون، لم يجب عنها. يعني مثلا مسألة خلق القرآن لم يضعوا حدا لها، لو قالوا بأن الله كامل والكامل لا ينقص، ومهما تكلم الله فكلامه لا ينقص. طيب طيب أختنا، لأن الاتصالات كثيرة والإخوان كثيرة فالوقت طيب جدا، ما يخالف نسمعها. طيب طبيعة قاعدة جدا جدا، أريد فقط أن أختم بهذه الكلمة لو سمحت. تفضلي تفضلي يا أختنا. يعني مثلا الفهم الأمور، يعني أنا عندما قرأت بالقرآن الكريم بأن نبينا موسى تزوج من عربية من بني مدين أبوها شيخ عربي، يعني فوجئت بأن حتى نبي بني إسرائيل تزوج من عربية، ووجدت بأن هؤلاء اليهود الذين يعادون العرب هم أذلاء ويعني أنذال، لأن حتى نبيهم أحب العرب وتزوج من عربية. فعندما نعرف الحقيقة قيمنا تثبت يا سيدي الشيخ، وشكرا جزيلا. طيب شكرا أخت مها، وحقيقة من الجميل جدا أن تتحدث أخت مها بهذا الأسلوب الراقي جدا والمثقف، وهي في في في في في قعر الغرب في بريطانيا في هذا الجانب. شكرا أخت مها من لندن. معنا ابن الخليج من الكويت. ابن الخليج تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ترفعون الصوت يا أبو سعود شوي. مساكم الله بالخير إن شاء الله، أجعل الله أقبلكم حيا بذكر الله. آمين. الشيخ أبو راشد شلونك؟ أكيد يعرفني الشيخ. ان شاء الله يعافيك، بس الصوت يا ابو سعود لو ترفعونه شوي يكون جيد. الله يسعدك. الصوت شوي بس. إيه. نعم اخوي ابو راشد، مساك الله بالخير، والاخ محمد العبر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.